في صفحة 62 قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم يقرب. يقول الأخ: ممكن شرح لهذا المثال وما وجه الاستشهاد؟ هذه الآية أوردها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أجل الرد على شبهة معاصرة له، وهي كذلك شبهة قديمة ولا زال أهل الضلال يتداولونها، وهي أن الكفار كانوا يعبدون أصناما، وأما نحن فندعو أولياء لله عز وجل وأنبياء. فذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الآية ليبين أن المشركين الذين خرج فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون ويتقربون إلى الأولياء والصالحين، فهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله عز وجل هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني يتقربون إلى الله عز وجل بأنواع من العبادات، فإن الوسيلة هي القربة. ونظير هذا فعل الرافضة في هذا الزمان الذين يعبدون غير الله عز وجل ويدعون آل البيت كعلي وفاطمة والحسين وغيرهم ويقدسونهم ويتقربون إليهم بأنواع من العبادات، وكذلك المتصوفة الذين يقدسون الأشخاص ويطلقون عليهم الألقاب في غلوهم كالأقطاب والأغواث والأبدال والأوتاد ونحوهم، ويوصلونهم إلى درجة الألوهية ويعبدونهم من دون الله عز وجل. فتبين بهذا مقصد الشيخ رحمه الله من الاتيان بهذه الآية من أجل الرد على من يزعم أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام دون عبادتهم للأولياء والصالحين.